قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش أرى يستتاب فإن تابوا إلا قتلوا. طيب يعني يمكن باب الكلام اللي ذكرته الشيخ بدر في قضية يعني أوضح كلام عندنا عند كلام مالك صح ولا لا؟ هو قال مالك الاستواء معلوم إذن الآن إيش؟ هل هو المعنى ولا قال المعنى معلوم؟ مالك يقول الاستواء معلوم الكيف مجهول الإمام دار الهجرة ربيعة قال هذا ليس كذلك كل معنى واضح متقرر عنده من إيش أن الصفات أن معانيها معلومة لما يقول أوزاعك ومر بنا وغيره أمروها كما جاءت ليس كذلك؟ فعندك عبارات مقدمة واضحة وكيف مر بنا الأجوبة الأربعة الذي ذكر الشيخ رحمه الله في دلالة كلمة أمروا على إيش أنهم إيش المراد إبقاء دلالتها وأن معانيها معلومة وكلمة أمروها رد على أهل التعطيل بما فيهم أهل التفويض وقوله بلا كيف أو قوله بلا كيف رد على أهل التنفيذ لا شك يعني مثل ما مر بنا مثل ما قال مجاهد قال مجاهد قال عرفت المصحف على ابن عباس كم مرة يقول ثلاث مرات أقفه عند كل آية لما يقف عند كل آية معنى إيش أنه عقل القرآن لم يعقله عقل معنى وهذا قرأ مجاهد بإيش بماذا بنوصل بمعنى أن تفاسير تفسير القرآن ومعاني القرآن بما فيها الصفات أنه إيش قد علمه وقد عقله رحمه الله. على كل يعني احنا ما ودنا نستطرد لكن هذا المذهب اللي انت تشير اليه او الاشاره اليه يعني هو ليس تقول والله هذا مجرد لبس هو مذهب يعني هو فاسد لا يتبنى التطبيق فقط بل يتبنى الشغف ويسعى الى الاخلال بمنهج اهل السنه هذا وجه خطوره يعني هم لا يقفون عند قضيه التفويض على شناعتها بل تجد ايش قضيه مثلا توسل الله تعالى بالجاه قضية التصوف وهو مذهب يعني تجد أن أصحابه يعني يريدون الإخلال بمنهج أهل السنة والجماعة وفعلا بعض يعني من قل علمهم يعني تأثر بهذا المذهب نسأل الله العافية. وعلى كل يعني الهجم على المذهب السلفي السني ما هي جديدة يعني مذهب السلف من سنين وهو يهاجم لكن هذا الهجوم لا يزيده إلا إيش انتشارا وقبولا ولله الحمد والمنة. طيب أنا يقول عندك المبارك يقول بينه فوق السماوات على العرش بين خلقه ولا نقول في مقاتل الجميع إنه ها ونا في الأرض. طبعا لا ننسى أيها الكرام أن أئمة خراسان ومنهم أبو المبارك هم أشد الناس على ماذا على الجميع. لماذا؟ لأنهم إيش ابتلوا بهم ابتلوا بهم. فالسلف لما تأتي بدعة وتظهر تجد أنهم إيش يعني يكون كلامه أظهر فتجد كلام علماء خراسان في ذم التجهم والتعطيل أكثر من غيرهم. أيضا مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تجد أن كلام علماء الكوفة في أن الإيمان قول وعمل أكثر من غيرهم لأن الكوفة كانت هي إيش هي موطن الإرجاء ظهر فيها الإرجاء. هذه بينة أن السلف رحمه الله عليهم عندما تظهر بدعة في في في في بلدهم أو في بلد ما يعني يعتنون بالرد عليه أكثر مما أكثر من غيرهم. طيب هنا قال ولا نقول كما تقول جميع أنه هاون في الأرض. لاحظ مرة يقول مرة يقال عن الجميع منهم أنه ها هنا في الأرض ومرة يقول إيش أنه كما ستأتي معنا عبارة بعض العلماء يقول صفة لا شيء ليس كذلك مرت بنا عبارة نعم عفوا عبارة محمد الحسن نسينا نمر عليه قال فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء صفة لا شيء يعني صفة إيش المعدوم لأنه يقول لا داخل عالم ولا خارج. فاتضع لك من كلام السلف أنهم مرة الجهمية يقولون لا شيء معدوم لا داخل العالم وخارجه ومرة يقولون إيش في كل مكان وهذا ما ذكره إيش ابن مبارك لما قال أنهم يقولون ها هنا في الأرض. وقلنا لكم أن مقالة أنه لا داخل العالم وخارجه أشنع ومن روائع الحجج ما قاله محمود بن سبكتكين رحمه الله من خيار أمراء الإسلام في عهد الدولة العباسية قال لي ابن فورك المتكلم المفارك أشعري وهو من أشعرية خراسان

فعندك الجهمية لا تثبت الحجب أصلا، لا تثبت هذه الحجب أصلا، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام في الفتاوى السادس صفحة 10. بعضهم بعض المبتدعة أول الحجاب بالعلم، فالحجاب هنا مراد به العلم، هذا من التأويلات إيش الفاسدة. بعض المبتدعة أيضا أنكر الحجاب بدعوى أنه يقول لاحظ الآن انقدع التمثيل عندهم، يقول إذا قلنا أن في حجاب معناه أن إيش الحجاب صار أكبر من إيش بماذا هكذا نعم تعالى الله عن ذلك. لاحظ انقدع بدين التمثيل، نحن نقول لأرفع ليس كمدين شيء هو السميع البصير، ويعني كونه احتجب سبحانه وتعالى وحجابه النور لا يلزم من ذلك الإحاطة كما ظن هؤلاء. فالله تعالى لا يقاس من خلقه قياس التمثيل ليس كمثله شيء. بعضهم قال لك ايش الحجاب، هو المراد الحجاب العدم، عدم الرؤية، وهذا قاله الرازي، قاله الرازي كما في كتابه تأسيس التقديس، فتأول الحجاب بأنه ماذا هو، أنه عدم، جعله عدم إيش، جعله عدما، وهذا كلام فاسد، لأن الحد قال حجابه النور، فهل يكون النور عدما؟ الجواب لأنه لا يكون عدما، النور شيء موجود هنا. فلما يفسر الحجاب الذي هو النور بأنه عدم، عدم الرؤية أو عدم خلق الرؤية، هذا يعني تفسير وتأويل أقرب ما تكون إلى تأويلات الباطنية. هذا بعض ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 35 و300، السادس 35 و300. حجاب لا لا لا يرجع الضمير يعني في الهاء، الضمير في الهاء يعني حجابه، الحجاب هنا حجاب الله الضيف. لكن الكلام حنا الآن هل نثبت حجاب ولا ما نثبت؟ خلاص هنا هذا الحجاب مش كنه، ولهذا يرفع الحجاب إيش يوم إيش القيامة عندما تتحقق الرؤية للمؤمنين. لكن المبتدع لا يثبتون حجاب الآن، لا يثبتونه وإيش أصلا ابتداء. طيب لعلنا نقف عند هذا، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.